Book 2 50 50 في المسبح بول で الجو حار اليوم 今日は暑いですね هل نذهب إلى المسبح؟ プールに行きましょうか هل ترغب في الذهاب للسباحة؟ 泳ぎに行きたいですか هل معك منشفة؟ タオルを持っていますか هل معك مايو رجالي؟ 水泳パンツを持っていますか هل معك مايو حريمي؟ 水着を持っていますか هل تستطيع السباحة؟ 泳げますか هل تستطيع الغطس؟ 潜れますか هل تستطيع القفز في الماء؟ 飛び込みができますか أين الدوش؟ シャワーはどこですか أين كابينة تغيير الملابس؟ 更衣室はどこですか أين نظارة السباحة؟ 水中メガネはどこですか هل الماء عميق؟ 水は深いですか هل الماء نظيف؟ 水はきれいですか هل الماء دافئ؟ 水は暖かいですか أنا بردان. 寒いです。 الماء بارد جدا. 水が冷たすぎます。 سأخرج الآن من الماء. もう水から上がります。 الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية